السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المشاهدون الكرام، عيد الأم سؤال يطرح كل عام: هل يجوز أن نحتفل بعيد الأم؟ هل يجوز أن نقدم الهدايا لأمهاتنا في عيد الأم؟ هل يجوز للرجل أو للخاطب أو للعاقد أن يقدم الهدايا لأم زوجته وجدتها في عيد الأم؟ بل هل يجوز للزوجة أن تقدم لأم زوجها في عيد الأم هدايا أم لا؟ سؤال يطرح نفسه كل عام. فليقل قائل: ولما؟ أليس الله عز وجل قد أمرنا ببر الوالدين؟ بلى. أليس الله عز وجل قد أمرنا في القرآن بذلك، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بذلك؟ بلى. فقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن فلماذا لا نحتفل بعيد الأم؟ ولماذا لا ندخل السرور على الأم؟ حسبك حسبك حسبك، المسألة ليست هكذا. المسألة فيها سر. ما هو السر؟ السر أيها الأحباب الكرام أن الغرب هجروا أمهاتهم وآباءهم. غير المسلمين إذا بلغ الولد ترك أمه حتى ولو كانت فقيرة لا ينفق عليها، والمحسن منهم يحملها إلى بيت المسنين ويتركها. فلما رأوا هذا الهجران الكبير، وأن الآباء والأمهات لا يرون أبناءهم إلا كل 5 سنوات أو 10 سنوات مرة، فاستعطفوهم بهذا اليوم وأطلقوا عليه اسم عيد الأم: زر أمك يوما في السنة وقدم لها هدية لتراك. هكذا غير المسلمين. أما المسلمون، المسلمون يحتفلون بالأم كل يوم. فالمسلم كل يوم يقبل يد أمه ورأسها. من من المسلمين يرضى أن يلقي أمه في بيت المسنين؟ من من المسلمين يكون معه مال يطعم نفسه ويترك أمه؟ بل هو يطعم أمه أولا ثم نفسه وأولاده وزوجته. المسلمون يبرون آباءهم وأمهاتهم كل يوم، ليسوا في حاجة إلى عيد الأم. إنما المسلمون يبرون أمهاتهم في كل يوم، يقبل يدها، يقبل رأسها، يقول: ادعي لي يا أمي. يعرف أن بر الوالدين من الأبواب الموصلة إلى الجنة. هكذا المسلمون. وأعجبت جدا بهذا الموقف الذي تحكيه بنت أجنبية درست الأدب الإنجليزي، ماجستير في الأدب الإنجليزي، وكانت غير مسلمة، ولكنها احتكت بأسرة مسلمة عدة أشهر فأعلنت إسلامها. سألوها: ما السبب؟ قالت: لقد درست المجتمع الغربي كله فلم أجد هذا الترابط. أعجبت حينما رأيت الصغار والكبار يقبلون يد الأب ورأسه ويد الأم ورأسها، يجتمعون على الطعام جميعا. الآباء والأمهات مشفقون على أبنائهم، يسألون، لا ينامون حتى يأتون. والولد إذا جرحت أمه أو غضبت أو كذا جاء ولا يقر له قرار حتى تهدأ ويدخل السرور على قلبها. فقلت: دين يأمر أبناءه بذلك لدين يستحق أن يقود العالم. فأطلقتها من فمها مدوية قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. دين الإسلام هو دين الحق، فعيد الأم بدعة لا يجوز الاحتفال به وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.